خلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أحد إخواننا الكرام توفيت أمه إلى رحمة الله عز وجل وهو يطلب منا أن ندعو الله عز وجل لها أسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها وأن يعافيها ويعفو عنها اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقها من خطاياها كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه أحد الإخوان أرسل إلي رسالة في الأسبوع الماضي وقرأتها حين ذهبت إلى البيت مؤدى هذه الرسالة باختصار يقول نحن ما عهدنا فيك هذا المسلك مع المخالف ما عهدنا فيك هذا المسلك مع المخالف عهدنا فيك أن تترفق بالمخالف وما إلى ذلك وكذلك فإننا قد قرأنا في كتاب الأذكار للنووي أنك إذا استفدت من إنسان فائدة ما من شيخ فائدة ما ثم سمعت آخر في درسه يتعرض له ويغمزه بالإسم وما إلى ذلك فعليك أن تنكر المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب على حسب الاستطاعة أقول لأخي الكريم الفاضل يا أخي إن لغة الحوار يحددها الموضوع الذي نتحاور حوله فإن كان هذا الموضوع متعلقا بمسألة فقهية فروعية وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم فينبغي أن يكون الحوار هادئا ولا يجوز أبدا أن يستخدم أسلوب الإرهاب لقصر المخالف على التمذهب بمذهبك وأعتقد أنني تكلمت عن هذه المسألة من الناحية النظرية مرارا وأمارسها من الناحية العملية مرارا وتكرارا أما إذا كانت المسألة موضع النزاع تتعلق بأصول الدين ووقع فيها التخريف والتحريف والجهل والضلال فينبغي حينئذ أن ترتفع نبرة الحوار لأن الموضوع لا يحتمل هذا الاختلاف لا سيما أن المخالف لم يسلك سبيل الإنصاف بل سلك سبيل الجهل والتعسف وبذاءة اللسان ثم إنك تقول إنك استفدت منه وقل لي بربك ماذا استفدت منه اذهب إلى شرائطه واسحب أي شريط بطريقة عشوائية لتراه قد ركب فرسه وجرد حسامه واستل حربته ليجندل أعداء الإسلام من هم أعداء الإسلام جمال عبد الهادي وفوز السعيد وصلاح الصاوي وعبد الراضي أمين ومحمد عبد المقصود وربيع وسفر الحوالي كل من خالفه هذه مدرسة إرهابية ينبغي أن يتصدى لها بالحق بالعلم وبالعدل ثم إنني أقول لك رسالتك رسالة كريمة إلا أن هذا الملمح الذي نقلته في الرسالة عن الإمام النووي رحمه الله أرجو منك إن أردت أن تستنكر كما تظن أن يكون استنكارك بالقلب وأن تحضر هذا الدرس وألا تحضره فيعني أخشى أن تكون عدوى الغباء أو أن مرض الغباء ينتقل بالعدوى أيضا فأرجو منك في هذه الحالة أن لا تحضر الدرس وأن تكتفي بإنكار القلب لأنك إن حاولت الإنكار باللسان ما أظن أن إدارة المسجد ستسمح بهذا الأمر وإن حاولت الإنكار باليد سأقول لك سترى مني وجها لم تره من قبل سترى مني وجها لم تره من قبل في حياتك وأنا لم أسلك هذا المسلك مع الإخوة لكنني لابد وأن أعلنها صراحة أنا مع أسامة القوصي حتى يفتح الله عز وجل بيننا بالحق وهو خير الفاتحين. وأذكرك بكلمة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه لا يقلد إلا عصبي أو غبي. أنتم سمعتم في الدرس الماضي أن جهاده كمع المبتدع صلاح الصاوي، وفي الدرس قبل الماضي كان جهاده مع المبتدع سيد قطب والمبتدع محمد قطب، وفي الدرس قبل الماضي كان جهاده مع فلان وعلان. قل لي من أفلت من لسانه ومن طعنه؟ هذا إنسان لا يرى إلا نفسه. فدعنا من هذه القصة واحمل الأمور على وجهها الصحيح. وأعيد عليك المسألة الأمر مرة أخرى، قل لي ماذا استفدت من هذا الرجل إلا إن كان هذا الأمر في بداية الطريق حين كان يشرح التحفة الثانية أو كان يشرح مصنفا في الحديث ومصطلحه، ولو أنه اقتصر على هذا الأمر لكان خيرا له، لكنه دخل في أمور ما كنا نحب له أن يدخل فيها إلا بعد أن يتسلح بسلاح العلم. أنتم سمعتموه تكملة للكلام الذي كنا قد قرأناه في الأسبوع الماضي، فنحن لا نأتي بكلام من عند أنفسنا وإنما نأتي بكلام أهل العلم. سمعتم في الأسبوع الماضي ما الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان المسلم مع من اجتمعت فيه طاعة ومعصية سنة وبدعة، بفرض أن الذين يتحدث عنهم اجتمعت فيهم السنة والبدعة والطاعة والمعصية. وأنا إلى الآن أقولها مرارا وتكرارا، والدعاة موجودون على الساحة وأنتم تستطيعون أن تطيروا بكلمتي هذه إلى كل من تريدون من الدعاء. أنا إلى الآن في كل المواضيع التي أطرحها ما لقيت أحدا من الدعاة إلا وسلم لي سريا، وإن أنكر هذا علنيا. أنا أقولها مرة ثانية، ما لقيت أحدا من الدعاء حاورت في مسألة من المسائل إلا سلم لي، وإما أن يجلس صامتا لا يتكلم ثم يخرج بعد ذلك ويفرد عضلاته أمام الناس. فإن كنا قد اجتمعت فينا سنة وبدعة فليبين لنا من شاء هذه البدعة، ونحن على استعداد لأن نفتح له هذا المكان ليبين بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وليقيم الحجة على الجميع. الأخ الفاضل كان في فترة من الفترات قد زكى فضيلة العالم الأستاذ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، والرجل جدير بكل تزكية وقدمه للناس وكان يلح باسمه على أذهان الناس، وفجأة اختفى بكر بن عبد الله أبو زيد وظهر الغراب الأبقع الذي سماه بأسد الدعاء، وقال للأسف إن الرجل يجاهد في الساحة بمفرده ولا يجد معينا. هذا الرجل الذي يتحدث عنه يعيش في بلاد الحجاز، يعني يفهم من ذلك أن الدعاة والعلماء في بلاد الحجاز قد تخلوا عن هذا الرجل، وحين تخلوا عن هذا الرجل فهذا لقصور فيهم، ولكن الرجل من أسود أو هو أسد الدعاة كما قال. بكر بن عبد الله أبو زيد اختفى لسبب، لقد أرسل إليه ربيع بن هادي كتابا ألفه يسب فيه الشيخ سيد قطب، فطلب منه أن يعلق على هذا الكتاب، فكان جواب هذا العالم كالآتي، قال خلي بالك بس وقارن بين أسد الدعاء وبين هذا الأسد، قارن بين الاثنين ستجد أن الأمر كأنه إنسان جاوة الذي يسمونه إنسان جاوة، تجدهم يتشابهون في الخلقة وهؤلاء يتشابهون في الخلق وفي الطريقة والسمت. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله فضيلة الأخ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فأشير إلى رغبتكم قراءة الكتاب المرفق أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، هل من ملاحظات عليه؟ طلب منه أن يقرأه وأن يبدأ ملاحظاته، ثم هذه الملاحظات هل تقضي على هذا المشروع فيطوى ولا يرى، أم هي مما يمكن تعديلها فترشح الكتاب بعد الطبع والنشر ويكون ذخيرة لكم في الأخرى بصيرة لمن شاء الله من عباده في الدنيا. لهذا أبدي ما يلي، يعني يقول له أنت طلبت مني وبعد تصفح الكتاب، هل هذه الملاحظات التي لاحظتها على الكتاب يمكن أن تعدل في الكتاب بحيث يكون صالحا للنشر، أم أن هذه الملاحظات من الكثرة كما أنها في صلب الكتاب بحيث أن هذا الكتاب لا يصلح بتاتا للنشر؟ لهذا أبدي ما يلي. واحد، نظرت في أول صفحة منه، فهرس الموضوعات، فهرس الموضوعات، فوجدتها عناوين قد جمعت في سيد قطب رحمه الله أصول الكفر والإلحاد والزندقة، القول بوحدة الوجود، القول بخلق القرآن، يجوز لغير الله أن يشرع، تصور سيد قطب الذي عاش حياته لأجل هذه القضية، يجوز لغير الله أن يشرع، غلوه في تعطيل صفات الله تعالى، لا يقبل الأحاديث المتواترة، يشك في أمور العقيدة التي يجب الجزم بها، يكفر المجتمعات، إلى آخر تلك العناوين التي تقشعر منها جلود المؤمنين. وأسفت على أحوال علماء المسلمين في الأقطار الذين لم ينبهوا على هذه الموبقات، وكيف الجمع بين هذا وبين انتشار كتبه في الآفاق انتشار الشمس وعامتهم يستفيدون منها حتى أنت في بعض ما كتبت. إزاي يبقى دي كده والعلماء ساكتين؟ إزاي الكتب دي على ما وصفت ويسكت عنها العلماء وتنتشر في الأقطار انتشار الشمس ويستفيد منها الجميع حتى أنت استفدت منها؟ دي نمرة. عند هذا أخذت بالمطابقة بين العنوان والموضوع فوجدت الخبر يكذبه الخبر ونهايتها بالجملة عناوين استفزازية تجذب القارئ العادي إلى الوقيعة في سيد رحمه الله، وإني أكره لي ولكم ولكل مسلم مواطن الإثم والجناح، وإن من الغضب الفاحش إهداء الإنسان حسناته إلى من يعتقد بغضه وعداوته. اثنين، نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد أصول البحث العلمي، الحيدة العلمية، أول شيء في أصول البحث العلمي الحيدة العلمية. نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد أصول البحث العلمي الحيدة العلمية، منهج النقد، أمانة النقل والعلم، عدم هضم الحق، أما أدب الحوار وسمو الأسلوب ورصانة العرض فلا تمت إلى الكتاب بهاجس. سمع الكلام؟ أصول البحث العلمي نقراها تاني عشان دي مسألة مهمة جدا ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد أصول البحث العلمي، إيه هي بقى؟ الحيدة العلمية، منهج النقد، أمانة النقل والعلم، عدم هضم الحق، أما أدب الحوار وسمو الأسلوب ورصانة العرض فلا تمت إلى الكتاب بهاجس. وإليك التدليل. نعم، كل ده في كتاب ربيع مدخلي الذي ألفه في الشيخ سيد قطب رحمه الله. والواجب وإليك التدليل. أولا، رأيت الاعتماد في النقل من كتب سيد قطب رحمه الله تعالى من طبعات سابقة مثل الظلال والعدالة الاجتماعية، مع علمكم كما في حاشية صف 29، انت عارف في حاشية صف 29 وغيرها أن لها طبعات معدلة لاحقة، واخد بالك؟ لها طبعات معدلة لاحقة. والواجب حسب أصول النقد والأمانة العلمية تسليط النقد إن كان على النص من الطبعة الأخيرة لكل كتاب، لأن كل إنسان قد يقول قولا ويرجع عنه. المفروض أنك أنت في الطبعة الأخيرة من كل كتاب إذا أردت أن تأتيها بنص كلامه فمن الطبعة الأشيرة، لأن ما فيها من تعديل ينسخ ما في سابقتها، وهذا غير خاف إن شاء الله تعالى على معلوماتكم الأولية. واضح الكلام؟ واضح أسلوب التأديب الذي سلكه مع هذا الرجل؟ وهذا غير خاف إن شاء الله تعالى على معلوماتكم الأولية، لكن لعلها غلطة طالب حضر لكم المعلومات ولما يعرف هذا، لعلها غلطة الطالب الذي نقل إليكم هذا الكلام وهو بعيد عن أصول البحث العلمي ولما يعرف هذا. وغير خاف ما لهذا من نظائر لدى أهل العلم، فمثلا كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى لما رأى بعضهم فيهما قال لعله في أول حياته، وهكذا في مواطن لغير ابن القيم. كتاب ابن القيم الروح فيه ما فيه، اشمعنى ده الكتاب ده لما نجمع ابن القيم نقول لعل كان هذا في أول حياته، ومع غيره لعل كذا ولعل كذا. لماذا نعتذر لهؤلاء ولا نعتذر للرجل محل هذا النقد ومحل هذا الكتاب؟ وكتاب العدالة الاجتماعية هو أول ما ألفه في الإسلاميات والله المستعان. ثانيا، لقد اقشعر جلدي حينما قرأت في فهرس هذا الكتاب قولكم سيد قطب يجوز لغير الله أن يشرع 139-142، فهرعت إليها قبل كل شيء. يتهم بهذه التهمة؟ فهرعت إليها قبل كل شيء، فرأيت الكلام بمجموعه نقلا واحدا لسطور عديدة من كتابه العدالة الاجتماعية، وكلامه لا يفيد هذا العنوان الاستفزازي. ولنفرض أن فيه عبارة مهمة أو مطلقة، فكيف نحولها إلى مؤاخذة مكثرة تنسف ما بنى عليه سيد رحمه الله تعالى حياته ووظف له قلمه من الدعوة إلى توحيد الله تعالى في الحكم والتشريع ورد سنن فن القوانين الوضعية والوقوف في وجوه الفعلة لذلك؟ إن الله يحب العدل والإنصاف في كل شيء، ولا أراك إن شاء الله تعالى إلا في أوبة إلى العدل والإنصاف. معناها إيه دي؟ يعني لا أراك بعد هذا إلا تائبا راجعا إلى العدل والإنصاف. ثالثا، ومن العناوين الاستفزازية قولكم، قول سيد قطب بوحدة الوجود صفحة 94-109. خلي بالك عناوين خطيرة. كأخينا هذا يقول حوار في المنهج، هذا اختلاف في المنهج، كلام كبير لا حقيقة له. ثالثا، ومن العناوين الاستفزازية قولكم، قول سيد قطب بوحدة الوجود صفحة 94-109، إن سيدا رحمه الله تعالى قال كلاما متشابها حلق فيه بالأسلوب في تفسير سورتي الحديد والإخلاص، وقد اعتمد عليه بنسبة القول بوحدة الوجود إليه. يعني عايز يقول إن شخصية قطب توسع في الكلام واستخدام الأسلوب الأدبي في تفسيره لسورتي الحديد والإخلاص، فقال كلاما متشابها أنتم حملتموه أو قد يتصور منه أو أنتم اعتمدت عليه، وقد اعتمد عليه بنسبة القول بوحدة الوجود إليه. وأحسنتم حينما نقلتم قوله في تفسير سورة البقرة من رده الواضح الصريح لفكرة وحدة الوجود، ومنه قوله، قول سيد قطب بقى، ومن هنا تنتفي من التفكير الإسلامي الصحيح فكرة وحدة الوجود. يبقى ده نص من كلام سيد قطب ولا لا؟ ونقله ربيع بن هادي المثقلي. وأزيدكم، بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله يقول ربيع، وأزيدكم أن في كتابه مقومات التصور الإسلامي رد شاف على القائلين بوحدة الوجود. لهذا فنحن نقول غفر الله لسيد كلامه المتشابه الذي جنح فيه بأسلوب وسع فيه العبارة، والمتشابه لا يقاوم النص الصريح القاطع من كلامه. غفر الله لسيد لأنه حين توسع في الأساليب الأدبية قال كلاما متشابها، لكن يا ربيع يريد أن يقول هذا، لكن يا ربيع المتشابهات لا تقاوم النص الواضح. نقرأ العبارة مرة ثانية، والمتشابه لا يقاوم النص الصريح القاطع من كلامه. لهذا أرجو المبادرة إلى شطب هذا التكفير الضمني لسيد رحمه الله تعالى، وإني مشفق عليكم، يقول له وإني مشفق عليكم. رابعا، وهنا أقول لجنابكم الكريم بكل وضوح، إنك تحت هذه العناوين، العناوين هي إيه بقى؟ مخالفته في تفسير لا إله إلا الله للعلماء وأهل اللغة، صفحة 42-44، عنوان ثاني وعدم وضوح الربوبية والألوهية عند سيد، صفحة 45-47، أقول أيها المحب الحبيب، لقد نسبت بلا تثبت جميع ما قرره سيد رحمه الله تعالى من معالم التوحيد ومقتضياته ولوازمه التي تحتل السمة البارزة في حياته الطويلة، فجميع ما ذكرتم يرضيه كلمة واحدة، وهي أن توحيد الله في الحكم والتشريع من مقتضيات كلمة التوحيد. وسيد رحمه الله ركز على هذا كثيرا لما رأى من هذه الجرأة الفاجرة على إلغاء تحكيم شرع الله من القضاء وغيره وإحلال القوانين الوضعية بدلا منها، ولا شك أن هذه جرأة عظيمة ما عهدتها الأمة الإسلامية في مشوارها الطويل قبل عام 1342 هجرية. خامسا، ومن عناوين الفهرس قول سيد بخلق القرآن وأن كلام الله عبارة عن الإرادة، كلام صفحة 88-93. لما رجعت إلى الصفحات المذكورة لم أجد حرفا واحدا يصرح فيه سيد رحمه الله تعالى بهذا اللفظ، القرآن مخلوق. كيف يكون هذا الاستسهال للرمي بهذه المكفرات؟ إن نهاية ما رأيت له، يعني أقصى ما رأيته لسيد قطب، إن نهاية ما رأيت له تمدد في الأسلوب، توسع في الكلام وتمدد في الأسلوب. وقلت لكم مرارا إن هذا يوقع الإنسان في الزلل والشطط والخطأ، الكلام ده من عندي أنا. يقول الشيخ بكر حفظه الله، إن نهاية ما رأيت له تمدد في الأسلوب كقوله ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها، أي الحروف المقطعة، مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله لا من صنع الناس. إذا الكتاب يقتضي الكتاب، الكلام ده من الكتاب إيه؟ مصنوع. وهي يقول بكر بن عبد الله حفظه الله، وهي عبارة لا شك في خطائها، لكن هل نحكم من خلالها أن سيدا يقول بهذه المقولة الكفرية خلق القرآن؟ اللهم إني لا أستطيع تحمل عهدة ذلك. لقد ذكرني قوله هذا بقول النحو، عايز يقول له طب ما في قول برضو الواحد من المشايخ، انت ما اعتبرتوش كده، لا انت ولا غيرك. لقد ذكرني قوله هذا بقول نحوه للشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه دراسات في أسلوب القرآن الكريم، والذي طبعته مشكورة جماعة الإمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فهل نرمي الجميع بالقول بخلق القرآن؟ اللهم لا، وأكتفي بهذه من الناحية الموضوعية وهي المهمة. يبقى كده الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد اكتفى بهذا النقد الذي يتعلق بالناحية الموضوعية لهذا الكتاب. طيب، لسه ما انتهتش الرسالة. يقول وأكتفي بهذه من الناحية الموضوعية وهي المهمة، ومن جهات اخرى ابدي ما يلي. خلاص بعدنا عن الناحيه الموضوعيه وتعالى بقى نبدي ما يلي. واحد، مسوده هذا الكتاب تقع في 161 صفحه بقلم اليد، وهي خطوط مختلفه، ولا اعرف منه صفحه واحده بقلمكم حسب المعتاد. مفيش ولا صفحه اعرف فيها خطك، مع انها خطوط مختلفه، ولا اعرف منه صفحه واحده بقلمكم حسب المعتاد، الا ان يكون اختلف خطكم او اختلط عليه، ام انه عهد بكتب سيد قطب رحمه الله تعالى لعدد من الطلاب، فاستخرج كل طالب ما بدا له تحت اشرافكم او باملائكم. لهذا فلا اتحقق من نسبته اليكم الا مما كتبته على صرته انه من تأليفكم، وهذا عندي كاف في التوثيق بالنسبة لشخصكم الكريم. انا ما عنديش حاجة تقول ان الكلام ده بتاعك الا التوقيع بتاعك الذي ذيلت به صفحات هذه المسودة مع انها بخطوط مختلفة. طيب، اثنين، مع اختلاف الخطوط الا ان الكتاب من اوله الى اخره يجري على وتيرة واحدة، وهي انه بنفس متوترة وتهيج مستمر. قارن على طول، لازم ذهنك هذا النموذج الاخر من انسان جاوى الذي يوجد عندنا في مصر. مع اختلاف الخطوط الا ان الكتاب من اوله الى اخره يجري على وتيرة واحدة، وهي انه بنفس متوترة وتهيج مستمر ووثبة تضغط على النص حتى يتولد منه الاخطاء الكبار، وتجعل محل الاحتمال ومشتبه الكلام محل قطع لا يقبل الجدال. اعيد العبارة ثانية ولا واضحة؟ كانوا بيعصر كده الكلام عشان يبظ منه الاخطاء، والكلام المتشابه يجعله نصوصا قطعية، وهذا نقص لمنهج النقد الحيدة العلمية. هذا نقص لمنهج النقد الحيدة العلمية. أرجو من أتباع الأستاذ أن يتحملوا كلامي هذا وأن يضبطوا أعصابهم. ثلاثة، من حيث الصياغة، إذا قارنا بينه وبين أسلوب سيد رحمه الله تعالى فهو في نزول، وسيد قد سما، وإن اعتبرناه من جنابكم الكريم فهو أسلوب إعدادي لا يناسب إبرازه من طالب علم حاز العالمية العالية. لابد من تكافؤ القدرات في الذوق الأدبي والقدرة على البلاغة والبيان وحسن العرض، وإلا فليكثر القلم، وإلا فليكثر القلم. يبقى ده أسلوب إيه؟ إعدادي. وسيد قد سمع رحمة الله عليه. أربعة، لقد طغى أسلوب التهيج والفزع على المنهج العلمي للنقد، ولهذا افتقد الرد أدب الحوار. خمسة، في هذا في الكتاب من أوله إلى آخره تهجم وضيق عطن وتشنج في العبارات، فلماذا هذا؟ ستة، هذا الكتاب، خلي بالك بقى دي في نظري مهمة جدا، الحزبية يا أخوانا ليست جماعة اجتمعت على أي أمر من الأمور كجماعة أنصار السنة أو جماعة كذا أو جماعة كذا، كلها جماعات اجتمعت على البر والتقوى. وقد سمعتم سابقا كلام اللجنة الدائمة أن كل جماعة، بل على مستوى الأفراد، كل فرد عنده خطأ، ليس هناك إنسان معصوم، واخبر حضرتك. فهذه الجماعات لا تمثل الحزبية، الحزبية هي التي ولدتها الجماعات وهي التي توجد في القلوب بغير وجود جماعات. الرغبة في الفرق والتحزب وجمع الناس على ما يسمى بالمناهج، المنهج، كل واحد يقول هذا هو المنهج ويريد أن يجمع قومه على هذا. تجد هذا في جماعات الجهاد طوائف كثيرة، جماعات السنة طوائف كثيرة، السلفيين طوائف أو نماذج عديدة. نفس هذا الشخص حين سئل عن محمد حسين يعقوب حفظه الله قال هو داعية يدعو إلى الكتاب والسنة ولكنه ليس من جماعة أنصار السنة، وأعيد فأنبه مرة أخرى أنه ليس من جماعة أنصار السنة، وأنا يعني ما استطعت أن أفهم هذا التنبيه وهذا التأكيد، لكنه ينتمي إلى مدرسة الهرم التي تنتمي إلى المدرسة السلفية الحزبية بالإسكندرية، حزبية عبد الرحمن عبد الخالق التي طعنها أو طعن فيها الشيخ الألباني والشيخ العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وما إلى ذلك. إذا الإسكندرية سلفية وهو قال عليها السلفية الحزبية سلفية عبد الرحمن وهو يمثل سلفية ونحن ندعي أننا على منهج السلف، فأنا سلفي هكذا أرجو من الله عز وجل وأن ألقاه على هذا المعتقد أنني سلفي، لكنني حاولت أن أطبق القاعدة التي رفعوا رايتها اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، صداقة الصدور بتطبيق الشعار المرفوع حتى تحول إلى مجرد شعار. تشوف الشيخ بكر بن عبد الله بوزيد حفظه الله يقول ايه، هذا الكتاب ينشط الحزبية الجديدة التي انشأت في نفوس الشبيبة جنوح الفكر بالتحريم تارة والنقد تارة، وان هذا بدعة وان ذاك مبتدع وهذا ضال وذاك ضال، ولا بينة كافية للإثبات، وولدت غرور التدين والاستعلاء حتى كأنما الواحد عند فعلته هذه يلقي حملا عن ظهره قد استراح من عناء حمله، وأنه يأخذ بحجز الأمة عن الهاوية، وأنه في اعتبار الآخرين قد حلق في الورع والغيرة على حرمات والغيرة على حرمات الشرع المطهر. شايف النفسية، شايف المزاج النفسي عند الحزبية الجديدة، هو ده الاستعلاء، الاستعلاء بالتدين وأنهم فوق الجميع، وكل واحد يتصور أنه بمجرد الكلمات التي ألقاها خلاص قد نصح الأمة وانتشلها من هوة الضلال والضياع والتيه وما إلى ذلك. وهذا من غير تحقيق هو في الحقيقة هدم، وإن اعتبر بناء عالي الشرفات، ده في الحقيقة هدم وإن اعتبرتموه بناء عالي الشرفات، فهو إلى التساقط ثم التبرد في أدراج الرياح العاتية. هذا البناء العالي لأنه لم يعتمد على العلم والعدل، لابد أن يتهاوى ولا بد أن يذهب أدراج الرياح. قال الشيخ بكر حفظه الله هذه سمات ست تمتع بها هذا الكتاب فآل غير ممتع. تمتع الكتاب بهذه الخصال الرديئة فكان مآله أنه صار كتابا غير ممتع، فآل غير ممتع. هذا ما بدا إليه حسب رغبتكم أنتم الذين أردتم مني أن أنتقد الكتاب، وأعتذر عن تأخر الجواب لأنني من قبل، شوف العدل والإنصاف، لأنني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب هذا الرجل وإن تداولها الناس، لكن هول ما ذكرتم دفعني إلى قراءات متعددة في عامة كتبه، فوجدت في كتبه خيرا كثيرا قبل أن نسترسل في وصف كتب الشيخ سيد، الشيخ بكر بيعتذر عن التأخير في إرسال التعليق على هذا الكتاب. ما هي أسباب التأخير؟ أنه ما كان يقرأ كتب الشيخ سيد رحمه الله وإن تداولها الناس، لكنه لما رأى هول هذه التهم وسكوت العلماء كما بان في صدر رسالته وانتشار هذه الكتب انتشار الشمس في البلاد في شتى البقاع والأرجاء، لابد بقى لكي يؤدي الأمانة العلمية أن يمهل نفسه حتى يقرأ. طبعا نعود إلى هذا الخطاب الذهبي لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. طبعا أنا أمجد في الرجل ليس لأنه دافع عن سيد قطب، فسيد قطب رحمه الله أفضل إلى ما قدم، لكن الرجل يعلمنا كيف نتعامل مع الأمور. وقد سمعتم إجابة اللجنة الدائمة في كيفية أو سبيل التعاون مع الجماعات المختلفة، وذكرت قبل ذلك مسلك أهل السنة والجماعة حين قرأت لكم ما كتبه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء أو المجلد 28. يقول بكر بن عبد الله: هذه سمات ست تمتع بها هذا الكتاب فآل غير ممتع. هذا ما بدا الي حسب رغبتكم، واعتذر عن تاخر الجواب لانني من قبل ليس لي عنايه بقراءه كتب هذا الرجل وان تداولها الناس، لكن هول ما ذكرتم دفعني الى قراءات متعدده في عامه كتبه، فوجدت في كتبه خيرا كثيرا وإيمانا مشرقا وحقا أبلجا، إيمانا مشرفا أو مشرفا بقى أو ما هي مكتوبة بالفاء، وحقا أبلجا وتشريحا فاضحا لمخططات العداء للإسلام على عثرات في سياقاته واسترسال بعبارات ليته لم يفه بها، وكثير منها ينقضها قوله الحق في مكان آخر. شوف الإنصاف في النقد، والكمال عزيز، والرجل كان أديبا نقادة ثم اتجه إلى خدمة الإسلام من خلال القرآن العظيم والسنة المشرفة والسيرة النبوية العطرة، فكان ما كان من مواقف في قضايا عصره وأصر على موقفه في سبيل الله تعالى وكشف عن سالفته، وطلب منه أن يسطر بقلمه كلمات اعتذار، وقال كلمته الإيمانية المشهورة: إن أصبعا أرفعه للشهادة لم أكتب به كلمة تضارها أو كلمة نحو ذلك. فالواجب على الجميع الدعاء له بالمغفرة والاستفادة من علمه وبيان ما تحققنا خطأه فيه، وأن خطأه لا يوجب حرماننا من علمه ولا هجر كتبه. واعتبر رعاك الله حاله بحال أسلاف مضوا، خلي حاله كحال أسلاف مضوا أمثال أبي إسماعيل الهروي. تعرفين الهروي اللي هو سعد إيه؟ منازل السائرين، اللي شرحه ابن القيم في إيه؟ مدارج السالكين. ويقعد الواحد يشرح مدارج السالكين وشايف ابن القيم عمال يقول رحمه الله ويعتذر عن الرجل، لأن الرجل كان ناصرا للكتاب والسنة وما إلى ذلك، رحمه الله لعله أراد كذا لعله كذا لعله كذا. طيب افعل ما هو كما فعل ابن القيم مع صاحب منازل السائلين. وأن خطأه لا يوجب حرماننا من علمه ولا هجر كتبه. واعتبر رعاك الله حاله بحال أسلاف مضوا أمثال أبي إسماعيل الهروي والجيلاني، كيف دافع عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع ما لديهما من الطوام، لأن الأصل في مسلكهما نصرة الإسلام والسنة. وانظر منازل السائرين للهروي رحمه الله تعالى، ترى عجائب لا يمكن قبولها، ومع ذلك فابن القيم رحمه الله تعالى يعتذر عنه أشد الاعتذار ولا يجرمه فيها، وذلك في شرحه مدارج السالكين. وقد بسطت في كتاب في كتاب بسطت في كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين بسطته، وقد بسطت في كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين ما تيسر لي من قواعد ضابطة في ذلك، من قواعد ضابطة في هذا الأمر. الكتاب ده نحرص على أن إيه لقواعد ينبغي أن يراعيها الإنسان في النقد العلمي الصحيح. وفي الختام فإني أنصح فضيلة الأخ في الله بالعدول عن طبع هذا الكتاب اللي هو كتاب أضواء إسلامية، وأنه لا يجوز نشره ولا طبعه لما فيه من التحامل الشديد والتدريب القوي لشباب الأمة على الوقيعة في العلماء، على الوقيعة في الإيه؟ في الإيه تاني؟ وتشذيبهم والحط من أقدارهم والانصراف عن فضائلهم. واسمح لي بارك الله فيك إن كنت قسوت في العبارة، فإنه بسبب ما رأيته من تحاملكم الشديد وشفقتي عليكم ورغبتكم الملحة بمعرفة ما لدي نحوه جرى القلم بما تقدم. سدد الله خطى الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد 20/1/1414 هجرية. وطبعا فضيلة الأستاذ الشيخ أسد الدعاء ربيع بن هادي المدخلي ألف رسالة رد عليه وقال لقد خذلت السلفية في هذا الموضع، خذلت السلفية في هذا الموضع. طيب هو أتاك بنصوص عبارة سيد قطب التي تبطل ما فهمته من المتشابهات، هل لا جعلت ربك هذا ربا علميا ولكن لهوى النفس، كما قال الشوكاني رحمه الله لهوى النفس سريرة لا تعلمه. على كل حال أنا أختم هذه النقطة لأنتقل إلى موضوع تارك الصلاة بالعبارة أو بالعبارات التي ذكرها العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وقد قرأتها في يوم السبت الماضي إجابة على سؤال، لكن يجمل بي أن أختم بها هذا الأمر، ولنا عودة إن عاد هذا الرجل إلى مزيد كلام في هذا الموضوع، فلنا عودة إن شاء الله عز وجل. هذا لن يؤثر، لن يؤثر على دروسنا، وهي دعوة لمن شاء أن يسمع كلام أهل العلم في مثل هذه الأمور المعروضة، ولست مجبرا على الحضور، وكفانا تضييعا لمسائل الدين العلمية المهمة تحت بند تليفونات طوال الأسبوع. يا شيخ هل لا كهفت عن هذا الأمر؟ هذه فتنة. أي فتنة هذه؟ أي فتنة؟ الفتنة هي ضياع الدين في وسط الجهالات والتخريفات والكذب، وسأريكم بالإثبات أنه كما كذب على السابقين من الأموات كذب على الأحياء أيضا في حينه إن شاء الله عز وجل. ولكنني ما أقول إنه كذاب، هو لا يفهم، يقرأ ولا يفهم، لأنه ما درب نفسه على أن يطلب مفاتيح كتب العلم، تعلم النحو وتعلم الحديث ثم بعد ذلك خاض في جميع المسائل، ما قرأ شيئا في أصول الفقه ولا قرأ كثيرا في الفقه حتى يعلم كيف تناقش الأمور الخلافية، واقتصر على قراءة بعض المصنفات المتعلقة بمسألة الإيمان، ثم بعد ذلك خرج إلى الناس واعتبر نفسه مجتهدا وقال إن هؤلاء إن لم يأخذوا بكلامي فيلزمهم أن يرحلوا إلى غيره ليأخذوا بكلامه، إلى غيره من علماء الأشاعرة. قال ابن رجب في جامع علوم والحكم الجزء الثاني صفحة 267 طبعة دار الرسالة، قال تأمل هذا الكلام جيدا، وامرؤ حسيب نفسه بعد ذلك، ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، وابحث عن نفسك في اي الفريقين انت، وقد يكون في نفس الامر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث، مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع. أدي أسباب البغض بقى، مفيش علم ومفيش صبر على طلب العلوم. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. وأذكرك دائما بكلام عبد الرحمن بن مهدي: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. فتفقد نفسك في هذين البابين، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، ما فيش أحد معصوم، بل كما قال مالك رحمه الله: الكل يؤخذ من قوله إيه؟ والرد. فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى او الالف او العادة. فاكر كلام ابن القيم رحمه الله: ان الشيطان يشم قلب العبد فان وجد فيه ارادة. هذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلف أو العادة. فاكر كلام ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان يشم قلب العبد فإن وجد فيه إرادة قوة وعزيمة أتاه من جهة الغلو، وفي هذه الحالة يتناسب معه قول المغالين. وإن شم قلب العبد فوجد فيه تهاونا وترخصا وضعفا أتاه من جهة التفريط، فحينئذ يبحث عن المفرطين، فجعل هواه في هذه الحالة هو المتبع. وإنما اتبع هذا المتبوع لأنه يوافق هوى نفسه. نعود الى كلام ابن رجب: وقد يكون الحامل على الميل اليه مجرد الهوى او الالف او العادة. وكل هذا يقدح في ان يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن ان ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز. وما اشكل منه، افرض انك انت المسألة ما عرفتش بقى تروح ولا تيجي فيها، زي العمالين يقولوا: يا شيخ تهنا، نسمع هنا كلام وهنا كلام، تهنا. لا تدخل نفسك في هذا الامر، لا تدخل نفسك في هذا الامر، لا تتخذ موقفا معي ولا موقفا معي، لا خلاص مالكش، اخلع من المسألة دي. ان خط فيها فعليك ان تخوض بالعلم والعدل، وإلا فلا. فلا يدخل نفسه فيه خشية ان يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا امر خفي ينبغي التفطن له، وهو ان كثيرا من ائمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ضعيفا يعني، ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه. فاكرين حديث عمرو بن العاص وابي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله ايه؟ اجران. اخطأ يبقى له ايه؟ أجر. ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا بكون متبوعه قد قاله. أنت ليه بتنصر القول ده؟ عشان الشيخ فلان قاله، بس عشان الشيخ فلان قاله. إلا بكون متبوعه قد قاله، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه. وهو مع هذا، مع كل المصائب اللي وقع فيها دي، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوع زي ما عمل إمامه بالضبط، وليس كذلك. فإن متبوعه قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وألا ينسب إلى الخطأ. وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى. وهذا في أثناء شرحه للحديث 35 في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم. لهذا نختم كلامنا على المسلك الذي يتعلق بالتعامل مع الغير، وننتقل إلى مسألة حكم تارك الصلاة، وأؤجل الكلام فيها إن شاء الله عز وجل إلى ما بعد صلاة العشاء. وهذه المسألة ربما أخذت منا مجالس، ونحن لا نتعصب لهذا القول، ونعرف أنها مسألة خلافية. وإذا سئلنا، أنا لا أعظم نفسي وإنما أتكلم عن نفسي وإخواني الذين يشاركونني هذا الأمر، إذا سئلنا عن حكم تارك الصلاة نفسط الخلاف، وما خبأنا قول مخالفنا أبدا في مسألة من المسائل الشرعية، ومن وجد مسألة سلكنا فيها هذا المسلك الخبيث فليرفع يده من الآن أو في أي لحظة شاء، ليقول لقد خبأتم قول المخالف في المسألة الفلانية. لا، هذا بفضل الله عز وجل ليس مسلكنا، وإنما نوضح أقوال المخالفين، ونقول ونكرر إن المسائل الخلافية ليست المسائل التنازع، لأن اختلاف أهل العلم فيها يدل على أنها ليست مسائل قطعية، إذ المسائل القطعية لا يجوز الاختلاف فيها بإجماع أهل العلم، فافهم هذا جيدا. وفي ضوء هذا، هذه القاعدة، يفهم كلام الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه العظيم المستصفى في أصول الفقه، حيث قال: إنهم حين اختلفوا في مسألة ما كان هذا إجماعا منهم على جواز الاختلاف في هذه المسألة، كان هذا إجماعا منهم على جواز الاختلاف في هذه المسألة. دائما تجد أهل الفقه عندهم هذه القواعد، لأنه لا يكون فقيها حتى يتعلم أصول الفقه، وأصول الفقه ترتب العقول، ترتب العقول. لذلك تجد دائما أن مدرسة أهل الحجاز، ولها زعماء في العصر الحديث، سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، تجد منهم غاية الرقة والتلطف مع البساطة في العرض. أما التوتر والتهيج والدخول في النوايا وقذف العبارات وما إلى ذلك، ربما وجدته في مدرسة أخرى، لكن على كل حال لن تجده بحول الله عز وجل عند علماء الحجاز إلا من شذ، ولكل قاعدة شواذ. والشاذ أظنكم عرفتموه من كلامي، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلني هذا الخطاب الظريف، الخطاب ده يذكر كاتب الخطاب من فضيلة الشيخ رمانا بأننا جهمية، فطبعا ده شيء يثير الضحك، مرة نبقى خوارج ومرة نبقى جهمية، ضد الضدين، لما بدأ اجتماع الضدين، مرة يبقى نحن ناحية الخوارج المعتزلة ومرة نبقى ناحية الجهمية. الشيخ أخيرا فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان الواجب عليه أن يشكر ربه عز وجل، لكن عمل إيه؟ قال ده هم اللي مش فاهمين الكلام، وبدأ يتهجم علينا، والكلام ده أنا فاهمه من زمان، وهذا هو قولي، مع إن الشريط بيقول ولا يكفر إلا المستحل، ولا يكون مستحلا إلا أن يقول بلسانه أنا مستحل. خلي العبارة دي في دماغك وطالبني بها في أي وقت إن شاء الله آتيك بها. والشريط عليه التاريخ بتاعه معروف، التاريخ ده الشريط دقيق، مات عشان نعرف هل كان هذا قولا قديما أم حديثا، لكن على كل حال هذا لا يهمنا في قليل ولا في كثير، المهم أن الشيخ يرجع، والمهم أن هو يحفظ لسانه عن الخوض في أعراض الآخرين. وطريقة ربيع بن هادي لن نمكنه أبدا، أو أنا على نفسي، أنا عن نفسي لن أمكنه أبدا من ممارسة بإذن الله وحوله وقوته، وأطبق قوله عز وجل لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين، أن تحول السلفية إلى مجموعة من الأمور الفروعية. إذا تكلمنا عن الإشارة بالإصبع في مسألة، وهي مسألة مهمة لأن لا يسأل، هذه تفرض لها محاضرات، الهوي إلى السجود أيكون بالركبتين أولا أم بالكفين، هل الدعاء في صلاة الجمعة وفي خطبة الجمعة في آخر الخطبة سنة ولا بدعة؟ يبقى بدعة، ويقوم يصدع بهذا في قلب المسجد ويعادي الآخرين ويقلب عليه الناس بغير فقه ولا روية ولا أي شيء أبدا، ونعيش كالمخابيل بمعزل عن قضايانا الواقعية التي تنهشنا من كل جانب. الطريقة دي أنا أنصح أي مسلم، والله هذه خطة خصم، الأفضل لك أن تعتذر الناس وأن تغلق عليك بابك ولا تعك بيتك، أما أن تتحول إلى مسلم باهت بهذه الكيفية لا، هذا ما لا يكون أبدا. إن الناس إذا رأوا المنكر، تم الحديث كلام من ده الصديق رضي الله تعالى عنه خطب الناس، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه أو قال بعذاب منه. مسألة تارك الصلاة زي ما قلنا مسألة خلافية، ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهم إلى أن تارك الصلاة، وهذا مذهب هذا المذهب عزاه غير واحد لجمهور العلماء، أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر بعد إجماعهم على أن من تركها جاحدا كان كافرا، لكن من تركها كسلا لا يكفر، وهو مذهب سفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، وعليه طوائف من أهل العلم أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر. وابن حزم قد بيّن في كتابه الفصل أنه قد وردت أحاديث ضعيفة في تكفير تارك الصلاة لا تصح، يبقى إذن ابن حزم أتي من باب تضعيفه الأحاديث، من باب ضعفه في هذا الجانب أو هذا السن رحمه الله، مع أنه كان غاية في الجوانب الأخرى، لكن لا ندري على كل حال هل لو اطلع على الأحاديث كان ستمذهبه بمذهب من قال بتكفيره أم لا، لأنه قد يكون عنده صارف، إلا أن ضعف الأحاديث في نظره أغناه عن تكلف الرد عليها أو الجمع بينها وبين غيره، هذا من ما نعتقده في الرجل، ولا نقف ما ليس لنا به علم. الشيخ الفاضل يقول في شريطه إن هؤلاء الذين يتبعون الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، حيث أنه قال بتكفير تارك الصلاة، ابن عثيمين عنده لا يكفر إلا تارك الصلاة بالكلية، بحيث أن رجلا مثلا لو فرض أنه صلى ولو مر صلاة العيد، هكذا بالشريط صلاة العيد أو صلاة الجمعة فخلاص، هذا لا يكفر أبدا، هذا لا يسمى تاركا للصلاة، وهذا ما أراده ابن عثيمين حفظه الله. طيب هل احنا يا اخواننا في المسألة دي اتبعنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ ابدا والله. انا اقول عن نفسي نحن اتبعنا الدليل وترجح عندنا قول من قال بكفر تارك الصلاة، وسلفنا في ذلك او ائمتنا في ذلك جماهير السلف من الصحابة والتابعين، ولئلا يكون الكلام مرسلا ننقل شيئا فشيئا. في المبلغ رقم 20 للمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب اصول الفقه تعرض شيخ الاسلام لمساله مهمه جدا. كل الذين كتبوا في مساله تكفير تارك الصلاه او عدم تكفيره لم ارى واحدا منهم تعرض لها، لان دي مساله مدسوسه في ايه؟ في كتاب الاصول، اصول الفقه. المساله دي صفحه 95، وحين لقيت الشيخ اطلعته عليها فما استطاع ان يقول شيئا، وقال في النهايه يا اخواننا يعني خلاص، قال لي يعني لا خلاف في تكفير لا خلاف في تارك الصلاه، وقال لاخوانه او لطلابه في المسجد مساله تكفير تارك الصلاه مساله خلافيه. لكن النفوس يعني غير مؤهله للتعامل مع المسائل الخلافيه بالكيفيه التي تستحقها، فهو لا يصبر له هو ولا غيره من الذين يدعون الناس دائما الى نبذ التقليد واتباع الدليل، لا يصبرون على سلوك هذا المسلك ان جاء مخالفا لمذاهبهم. لئلا اطيل عليكم، في صفحه 95 من الجزء 20 مجموع الفتاوي قال الوجه السادس، تأصل الصفحه على الشمال تحت، ان مباني الاسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تاركها لا يتعدى صاحبها فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر أيضا عند كثير منهم أو أكثر السلف. نعيد العبارة دي ثاني، أظن العبارة دي مهمة جدا. ليه؟ لأن الأستاذ بيزعم ان السلف كده من غير، قال هو انت فاكرين ان السلف جم على كل حديث في مساله الكفر ووجدوا له صارفه؟ ابدا، هم وضعوا قاعده، القاعده دي من عند انفسهم، قيل المساله كده وبص لها قال لك بس اذا جاءت كلمه الكفر وكانت متعلقه بالاعمال يبقى ده كفر اصغر، متعلقه بالعقيده يبقى ده كفر ايه؟ اكبر كده بالخبره بالخبره. ولكن ما ندين الله عز وجل به ان منهم من سلك مسلك الاستقراء، سواء كان الاستقراء تاما او ناقصا، تصفح الادله كابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، جاب كل النصوص اللي ورد فيها لفظه الكفر وتتعلق بالناحيه العمليه ولقاها مصروفه او بعضها او بعضها. ولو كان الامر على ما يقوله هذا الاستاذ ما كان السلف في حاجه ابدا لان يدللوا على ان الكفر مصروف عن موضعه بادله اخرى. ترى الامام البخاري رحمه الله يورد حديث ابي بكر رضي الله عنه اذا التقى المسلمان بسيفيهما قال البخاري فسماهما مسلمين، يعني يريد ان يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه اللفظه مصروفه عن موضوعها ولا يراد بالكفر هنا الكفر الايه الاكبر، بدليل قوله عز وجل انما المؤمنون اخوه، باب كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ظلم دون ظلم دل عليها ايه؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح لما نزل قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، بيان عليه الصلاه والسلام ان الظلم هنا هو الذي ورد في سوره ايه؟ لقمان، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وكفر دون كفر بحديث مين؟ حديث ابي سعيد رضي الله عنه حين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه راى النار وان اكثر اهلها من النساء، قال ولم؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان وما الى ذلك. وهذا كثير. خدت بال حضرتك؟ لو ان القاعده دي كانت موجوده كنت ترى ان اكثر العلماء يكفر بترك مباني الاسلام الخمسه، ها؟ كان يبقى ده موجود يا اخوانا؟ ما كانش يبقى موجود. كان على السنه يقول ده عملي؟ يبقى اهل السنه والجماعه بيقولوا ان الكفر العملي كفر دون كفر، يبقى اذا ما فيش تكفير بترك الايه؟ الحج، بترك الصيام، بترك الزكاة وما إلى ذلك. لكن ده يدل على صحة القاعدة التي ذكرتها سابقا وقرأت لكم كلام اللجنة الدائمة، وإن شئتم أعدت عليكم الكلام مرة أخرى إن شاء الله في موضعه، أن لفظة الكفر تحمل على ظاهرها إلا أن يصرفها عن ظاهرها صارف من نص أو إجماع. يدل على هذا ما ستسمع الآن، إن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر أيضا عند كثير منهم أو أكثر السلف. واضح؟ لو إحنا كنا عايزين نتوسع في مسألة التكفير وبنقول بتكفير تارك الصلاة، ليس لأن هذه المسألة سياسية، ولكن أردنا أن نتسلل من هذا الباب لنصل به إلى تكفير عامة الناس. لماذا لم نقل بتكفير تارك الحج أو تارك الصيام أو تارك الزكاة؟ لماذا لم نقل بهذا ولنا سلف؟ لأن الأدلة لم تصح بهذا الأمر، فمدار الأمر على الدليل لا كما يظن أهل الأهواء. وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة، ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان لثوات الإيمان بكونه مرتدا أو زنديقا. وذلك أن من الأئمة من يقتله، خلي بالك من الحتة دي، وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس لأن الإسلام بني عليها. واضح؟ لو ترك أي واحدة يبقى إيه؟ وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. يبقى دي الرواية عن أحمد رقم كام؟ عد معايا، رقم واحد. ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة، لكن الصيام والحج لا، إلا بترك الإيه؟ الصلاة والزكاة، وهي رواية أخرى عن أحمد. يبقى دي رقم كام؟ اثنين. كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة وحديث ابن عمر وغيره. أنت عارفين كما هو الظاهر في سورة براءة بها إيه؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. ولأنهما منتظمان بحق الحق اللي هي الصلاة وحق الخلق اللي هي الإيه؟ الزكاة، كانتظام الشهادتين للربوبية والرسالة، ولا بدل لهما من غير جنسهما بخلاف الصيام والحج. طيب، ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قاتل الإمام عليها كرواية عن أحمد. يبقى دي رواية رقم كام؟ ثلاث. يبقى الرواية الأولى أن الإمام أحمد في طائفة من السلف يكفرون من ترك أي مبنى من مباني الإسلام. الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة مع الزكاة، الصلاة والزكاة الاثنين دول، واخد بالك؟ الرواية الثالثة يكفر من ترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام إيه؟ إذا قاتل الإمام عليها. طيب، ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة كرواية عن أحمد. يبقى دي رواية رقم كام؟ أربعة. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره كرواية عن أحمد. يبقى دي رواية رقم كام؟ خمسة. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره كالمشهور من مذهب الشافعي، ولا مكان بإمكان الاستفاء منه. خدت بالك يبقى في كام رواية هنا إيه؟ عن أحمد خمس روايات، مش كده؟ يبقى لما يجي واحد يخلي الرواية الأخرانية يحمل عليها جميع الروايات الأخرى، يبقى دي طريقة علمية في التحرير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. أراه ثاني: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. كويس. عندنا هنا سنقف عند هذا القدر، وهناك قدر آخر هام جدا لكنني سأقرأه إن شاء الله تكملة لهذا الموضوع في موضوعه إن شاء الله عند التعرض لرسالة علي حسن عبد الحميد التي قدم فيها لكلام فضيلة العلامة الشيخ حفظه الله الشيخ ناصر الدين الألباني حامي السنة والمدافع عن الحديث. أسأل الله عز وجل أن يعزه بالإسلام وأن يعز الإسلام به. عندنا الحديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله، هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه غير واحد منهم العلامة الشيخ الألباني حفظه الله. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد روي هذا الحديث موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه، صححه الحاكم والذهبي وغير واحد، وضعفه الشيخ الألباني حفظه الله. فاحنا على كل حال سنكتفي بالأحاديث التي صححها المخالفون في هذا الحكم، سنكتفي بها. وحسن الشيخ الألباني أيضا رحمه الله حديثا لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم ما كانوا يصفون، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يصفون إنسانا مؤمنا بالكفر إلا من ترك الصلاة. هذان خبران إجماليان يشملان طوائف من الصحابة، لكن للعدل والإنصاف لا نقول إن خبر عبد الله بن شقيق يفيد الإجماع، لأن عبد الله بن شقيق رحمه الله أدرك حوالي 30 من الصحابة أو أكثر بقليل أو أقل، فلم يلقى جميع الصحابة. فقوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، هذا محمول على الصحابة الذين لقيهم رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عن أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام. إلا أن يقصد من نقل الإجماع، أن يقصد بهذا الإجماع الإجماع الظني، وهو أقوال الصحابة الذين لا يعلم لهم مخالف. وهذا الإجماع في الحقيقة مختلف فيه، هل هو دليل أم حجة أم لا دليل ولا حجة؟ والصحيح أنه ليس دليلا ولا حجة، لكننا فقط يعني نذكر سلفنا في هذه المسألة، نذكر سلفنا في هذه المسألة. يبقى ده على سبيل الايه؟ على سبيل الاجمال. تعال كده نروح ده كتاب تعظيم قدر الصلاة للامام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، ده الجزء الثاني، الجزء الثاني تحت عنوان ذكر اقوال الائمة في كفر تارك الصلاة. صفحة 925 هذه الطبعة مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الجزء الثاني على 925. قال: ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكثار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب اللي هو السختياني قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. حدثنا محمد بن عبد قال سمعت يعمر ابن بشر أبا عمرو قال سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال من أخر صلاة حتى من أخر إيه صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر كفر. ثم قال ابن المبارك رحمه الله بعد أن قرر مش ابن المبارك استغفر الله الذي روى عن ابن المبارك اللي هو مين يعمر ابن بشر وكنيته أبو عمرو قال ثم قال خالفني سفيان وغيره من أصحاب عبد الله. يعمر قال خالفني سفيان وأصحابه وغيره من أصحاب عبد الله وأنكروه أنكروا هذه الرواية فدخلوا على عبد الله بالزباب قام هنا كاتب في التحت غير مقروء في الأصل بقدر كلمتين يعني هذه اللفظة فيها إشكال موضع اسم موضع فأخبروه أن يعمر روى عليك كذا وكذا ولم ينكره ولم ينكره وقال فما قلت أنت ما أنكرش الرواية عنه وسأل سفيان فما قلت أنت فقال سفيان لعبد الله إنه روي عليك كذا إنه روى عليك كذا وكذا فقال له عبد الله فما قلت أنت مرة ثانية قال إذا تركها ردا لها إذا ترك الصلاة ردا لها فقال ابن المبارك ليس هذا قولي قست علي يا أبا عبد الله ليس هذا قولي قست علي يا أبا عبد الله. قال محمد بن نصر حدثنا أحمد بن سيار قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله وهو ابن المبارك رضي الله عنه يقول من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكثر من الحمار من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكثر من الإيه من الحمار. قال محمد بن نصر حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن حكيم قال أخبرنا يحيى بن معين قال قيل لعبد الله بن المبارك إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان واضح كان السؤال إيه بيقولوا له إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان. قال عبد الله لا نقول نحن كما يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر. قال محمد بن نصر حدثنا إبراهيم الجوزجاني قال حدثني إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة متعمدا قال لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا. قال يعني إسماعيل بن سعيد وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي يستتاب إذا تركها متعمدا حتى يذهب وقتها فإن تاب وإلا قتل وبه قال أبو خيثمة. قال إسماعيل أيضا بن سعيد أظن أنه هو الشالنجي وسمعت عبد الله بن عمران الرازي يقول قال وكيع وكيع مين ابن الجراح رحمه الله لو خرجت إلى صلاة الظهر ورأيت رجلا بباب المسجد فقلت له أصليت الظهر فقال لا ولكن أصلي قال فصليت الظهر وكأن الجراح يقول فصليت الظهر ثم خرجت فقلت أصليت الظهر فقال لا ولكن أصلي ثم أذن للعصر فخرجت إلى العصر فرأيته في موضعه جالسا فقلت له أصليت الظهر فقال لا ولكن أصلي فدخلت المسجد فصليت العصر فخرجت فقلت أصليت الظهر فقال لا ولكن أصلي قال استتبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وحكى سفيان بن وكيع بن الجراح عن أبيه في الرجل يحضره وقت صلاة فيقول فيقال له صل فلا يصلي قال يؤمر بالصلاة ويستتاب ثلاث صلوات فإن صلى وإلا قتل. وقال الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والجمعة والحج عمدا وهو يقدر على ذلك ولم يمنعه من ذلك مرض ولا خوف. قال: أما في الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا يعني القتل. وقال: ولا يصلى خلف من ترك الفرض من الصوم والزكاة وشرب الخمر. وبه قال أبو أيوب في جميع ذلك وأبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. فيقال له: ارجع، ارجع عن الكفر، فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام. الرواية كده المفروض ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. فيقال له: ارجع عن الكفر، فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام. قال محمد بن نصر: حدثني أحمد بن سيار قال: سمعت صدقة بن الفضل وسئل عن تارك الصلاة فقال: كافر. فقال له السائل: أتبين منه امرأته؟ فقال: صدقة. وأين الكفر من الطلاق؟ إيه علاقة الكفر بالطلاق؟ لو أن رجلا كفر لم تطلق امرأته. قيل له: إن ابن المبارك روى في أحاديث إن الارتداد تطليقة. فقال: يكذب في ذلك، فما صح فيه شيء. يعني لا علاقة بين أن يرتد الإنسان وبين أن تبين منه امرأته. دي مسألة وقع فيها الاختلاف ومحل نظر كما سأتي ذكره إن شاء الله عز وجل. قال أبو عبد الله اللي هو مين؟ محمد بن نصر. سمعت إسحاق اللي هو مين؟ ابن راهويه يقول. يبقى ده إسناد متصل أهو عالي جدا. مين اللي سمعه؟ محمد بن نصر. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدا إلى يومنا هذا. ينقل عن مين؟ عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. لكن مع نقلنا لهذا الخبر عن إسحاق رحمه الله نقول إن أبا حنيفة رحمه الله، والصحيح أنه ليس من التابعين لكنه من تابعي التابعين، ولم يكفر تارك الصلاة. يبقى إذن لا يصح نقل إسحاق كدليل على انعقاد الإجماع على أن تارك الصلاة كافر. أنا بس عايز أقول الكلام ده كله إيه؟ من ما فيش إجماع. عرفت أن عبد الله بن شقيق لم يلقى جميع الصحابة، فإذا يحمل قدره على أنه يروي عن الصحابة الذين لقيهم. وإسحاق بن راهويه رحمه الله وهو من طبقة الإمام أحمد، وأبو حنيفة كان قبل إسحاق، وسفيان أيضا. وسفيان كما سمعت في هذه الأخبار المروية لم يكف، كان يرى أن تارك الصلاة الذي يكفر هو من تركها ردا لها. فإحنا نحن نريد أن نقول أن المسألة ليس فيها إيه؟ إجماع، إلا أن يكون الإجماع الظني، وهو قول صحابي أو كثير من الصحابة الذي لا يعلم له إيه مخالفة. خلاص. معلش يا اخوانا سامحونا، بس احنا ايه قدامنا 10 دقايق ونشطب النهارده ان شاء الله. بعض يا اخوانا الاثار الاخرى عن المصور بن مخرمة أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يصعب دمًا. الحديث صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان ومالك في الموطأ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة وما إلى ذلك، وهذا الأثر أيضا صححه فضيلة العلامة الشيخ نصر الدين الألباني. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من لم يصل فلا دين له. هذا إسناده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان وفي المصنف وابن نصر والطبراني في الكبير وغيرهم. طيب، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له. هذا الأثر أخرجه ابن عبد البر وابن نصر، وهو في صحيح الترغيب، صحيح الترغيب والترهيب، هو بتاع الشيخ نصر الدين الألباني حفظه الله. وعن عبد الله بن عبيد قال: أخذ بيدي مكحول فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ إذن هنا السؤال عن رجل ترك كم صلاة، كلام إسحاق ومحمد بن نصر وغيرهما، كلام ابن المبارك كان عن رجل ترك كم صلاة، صلاة واحدة. عن عبد الله بن عبيد قال: أخذ بيدي مكحول فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ فقلت: مؤمن عاص. فشد بقبضته على يدي ثم قال: يا أبا وهب، ليعظم شأن الإيمان في نفسك، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان وفي المصنف، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وفي رسالة الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة رحمك الله. خلاص، هذه أخوانا بعض الآثار. يبقى احنا إذا لم نقل هذا القول اتباعا للشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، فلو أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين كان مراده كما قال الأستاذ: من ترك الصلاة طوال عمره فلم يصل، هذا هو الكافر عند ابن عثيمين، بحيث أنه إن صلى ولو مرة واحدة في عمره كأن يصلي صلاة عيد مثلا أو صلاة جمعة، خلاص ده انتهى أمره، وليس يكفر على مذهب ابن عثيمين. نحن ما قلدنا الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، لكن هنا السؤال: هل هذا حقا مذهب ابن عثيمين، أم أن القوم لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون؟ تعال كده نشوف مذهب الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة حفظه الله. مجموع الدروس وفتاوى الحرم المكي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الجزء الثاني، طبع دار اليقين للنشر والتوزيع، وتوزيع دار طيبة للنشر والتوزيع، وهذا المجلد الثاني، هذا هو المجلد الثاني. طبعا ابن عثيمين له كلام نفيس في هذه المسألة، هنشوف طريقة أهل العلم في معالجة الأمور الشرعية، وبعد ذلك ننظر إلى تهجمات علي حسن عبد الحميد. لو فتحت صفحة 77 ستعثر على الإيه؟ على بحث في كفر تارك الصلاة، لكن احنا قلنا ان البحث ده مش النهاردة ان شاء الله. في صفحة 84 قال: الأحكام التي تترتب على إيه؟ على تارك الصلاة. هو قال إن تارك الصلاة مطلقا يكفر. أظن إن الأستاذ فهم إن تارك الصلاة مطلقا يعني تارك الصلاة بالكلية. أنت خدت بال حضرتك؟ طيب، على كل حال الشيخ وضح المراد في صفحة 84: الأحكام التي تترتب على تارك الصلاة. هل ثالثا كده؟ أنه إذا ترك الصلاة بعد أن تزوج وهو يصلي، يبقى الراجل لما اتجوز كان بإيه؟ كان بيصلي. اتجوز بقى في سن 50، في سن 60، في سن 17، في سن 90. المهم ان هو قعد 90 سنة يصلي، 80، 3 سنين، سنة، صلاة واحدة، صلاتين، اي حاجة من دول بقى. انه اذا ترك الصلاة بعد ان تزوج وهو يصلي فان النكاح ينفسخ وتكون المرأة حراما عليه، ويكون منها بمنزلة الاجنبي ما لم يعد الى الاسلام ويصلي. وهذا يعبر عنه الفقهاء في باب نكاح الكفار بما اذا ارتد الزوجان او احدهما، فانه اذا ارتد احد الزوجين انفسخ نكاحه ولا يحتاج الى طلاق ولا يعاد العقد اذا تاب وصلى، بخلاف الذي عقد له وهو لا يصلي فان العقد من اصله غير صحيح واذا صلى يعاد العقد. الكلام اللي انت شايفه هنا ده وهو بمثابة الفتوى يدل على المعنى الذي قاله الاستاذ والذي عزاه مذهب ابن عثيمين، فحصل الكذب على الاحياء ايضا نتيجة لعدم فهم كلامهم. وقبل ان نشرع في عرض بعض الادلة، انا الحقيقة يعني لست بصدد اعداد دراسة عن حكم تارك الصلاة، لكن اريد فقط ان ابين منهج كل فريق وان اتي بالمسائل التي عدها علي حسن عبد الحميد او فضيلة العلامة الشيخ ناصر الدين الباني حفظه الله في هذا الكتاب حكم تارك الصلاة، وعولوا عليها غاية التعويل لابين ما قد يكون وقع فيها من خطأ من كلام اهل العلم. من كلام مين؟ اهل العلم. يعني هو لما يجيب كلام شيخ الاستاذ ابن تيمية يقول ده كلام محمول على كذا، هجيب لك كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، مش هقول لك انا فهمت ايه، هقول لك انت نفسك فهمت ايه من كلام شيخ الاسلام، وهل هذا مطابق للذي قرره سماحة الشيخ العلامة ناصر الدين الالباني ام مخالف ام ماذا. انت عليك انك انت ايه تشتغل. اي شيء كذلك اذا حمل الروايات التي وردت في مذهب احمد او فهم من كلام الامام احمد معنى غير الذي قصده الامام احمد رحمه الله، علينا ان نبين ما في هذا الكلام. وهكذا اذا حسن كلامنا وجوده ككلام ابي جعفر الطحاوي رحمه الله حيث قال ولما كان الاسلام الاقرار كان الكفر الجحود والتكذيب، علينا ان نبين ما في هذا الامر ان شاء الله عز وجل، كل ذلك في مواضعه بحول الله وقوته. ولكن فقط ارجو منكم ان تصبروا علي، ليس الامر متعلقا بحكم تارك الصلاة. انت عرفت ان هذه المسألة خلافية، وانا لا يعنيني ابدا المذهب الذي تتمذهب به، بل ان اي انسان يأتي الي ليسألني في مسألة مبنية على حكم تارك الصلاة اقول له انت يعني ماذا تعتقد في هذه المسألة، ان كان لا اعتقد فيها شيئا اقول له يا اخي لك ساعة اتبع يا اخي مذهب الجمهور وخلاص، اسأل غيري لك ساعة في هذا الامر. يعني هذا لا يزال دأبي في الفيلم، لكن ان اراد او ان ابى الا ان يسمع قولي في المسألة خلاص لا خلاص، ده لا حيلة لي في ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارجو من اخواني معلش ان شاء الله احنا هنجيب على هذه الاسئلة في المرة القادمة، لان عندي والله عذر قهري اخواننا جدا، واعتقد انني تأخرت عن موعدي، فارجو ان تسمحوا لي بالانصراف ولعلي ارد على هذه الاسئله في المره المقبله ان شاء الله. قال حضرتك شيخ الدكتور